لتبليغهم دعوة الله عز وجل. فحينئذ تكون هذه الزيارة من الأمور المشروعة، ولا يخفاك من فرق إذا بين مثل هذه الزيارة وبين مشاركتهم في أعيادهم. غيره